قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عيادة المريض من المواساة والوفاء بين أفراد المسلمين، فالمسلم بوجوده داخل المجتمع الإسلامي يعد لبنة من لبنات هذا المجتمع، وعضوا فعالا فيه، يسهم في عمرانه وحيويته، ويبذل طاقته في إعزازه والرفع من شأنه. فإذا مرض هذا الفرد المسلم فقد تعطل جزء من مكونات هذا المجتمع، فكان من حقه على إخوانه الذين يشاركونه في بناء هذا المجتمع أن يزوروه ليشعروه بأنهم معه في السراء والضراء، وأنهم يشكرونه على ما قدم من خدمة مجتمعه الإسلامي، ويرجون له الشفاء ليعود إلى المشاركة في عمارة المجتمع. كما أن في عيادة المسلم لأخيه تسلية له ورفعا لمعنوياته، حتى لا يكون مرضه الجسماني سببا في مرض نفسي. ولذلك ينبغي تذكيره بالصبر على قدر الله تعالى، والرضا بقضائه، ومغفرة الذنوب. وفي هذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد مريضا: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. فالمريض في حال المرض يكون منكسر النفس، سريع التأثر بالوساوس الشيطانية، إن لم يعصمه الله تعالى باليقين والرضا. والشيطان حريص على أن يستغل ضعف المسلم حال مرضه، ليضعف من ثقته بالله عز وجل وتوكله عليه، فيحاول زلزلة إيمانه. وعيادة المريض من إخوانه المؤمنين تقوي إيمانه، وتشد من عزيمته، وتسري عنه من همومه، حيث يشعر بأنه وإن كان قعيد المرض فإنه ما زال عضوا فعالا في المجتمع، لأن الذين كان يراهم في المساجد والأسواق ودور العمل قد أصبحوا يأتون إليه في بيته فيواسونه ويؤنسونه، فهو لم يفقد بمرضه صلته بالمجتمع. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.